إيه معنى إضاعة الصلاة يا ابن عباس؟ قال والله ليس إضاعة الصلاة في هذه الآية هي ترك الصلاة بالكلية، ده مش معناه أنه ما صلاش خالص، لا، بل هو الذي يجمع الصلاة إلى الصلاة، ظهر مع عصر ومغرب مع عشاء وعشاء مع فجر وفجر مع ظهر، وعمال بيجمع في الصلاة مع بعضها. فربنا بيقول الصنف ده هيحصل له إيه؟ قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسألوا ابن عباس وما هو الغي؟ شوف خد بالك، طيب شوف الآية، شوف تعال عيش معايا في الآية مرة تانية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا الله يا الله، إيه الغي؟ سألوا ابن عباس وما الغي ابن عباس؟ قال هو واد في قعر جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي. ربنا يعافينا وعافيكم أخوي وحبيبي، أنا مش عايز أخوفك قوي، أنا خايف عليك قوي، أنا اللي خايف عليك وخايف عليكي. الدنيا فعلا من فاتة، بص للناس وحياتهم، بص لمراحل حياتهم، كان غني ومات، وكان قوي ومات، وكان وزير ومات، وكان رئيس ومات. وقلت لك في الحلقة اللي فاتت لو إنك ملكت الكون كله لمدة 100 سنة أنت الحاكم الذي لا يعصى أمره، تشاور إشارة بإيديك تعمل اللي أنت عايزه في الكرة الأرضية كلها، وقعدت حاكم لمدة 100 سنة ثم نزلت إلى قبرك، ال100 سنة دولت يساوي إيه بالنسبة للمبيت أول ليلة في القبر؟ ايه ده؟ ايه دوت؟ يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أيا عبد كم يراك الله عاصيا. شوف ربنا بيقول ايه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يلي ما بتصليش، يلي ما سجدتش لله سجدة، الحق نفسك أخوي وحبيبي. شوف راجل حصل له ايه، ودي بس عينة عينة من الممكن يحصل له، ربنا يعافينا وعافيكم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده المين؟ ده اللي بيأخر الصلاة للصلاة. أمال اللي تركها تعمل فيه إيه؟ قال جل في علان كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل نفس بما كسبت رهينة،